بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لن تقبل له صلاة 40 يوما. ليس عندنا بما يقول، عندكم بما يقول؟ أي شيخ، أي موجودة. طيب. وقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. علاقة هذا الباب بما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق ما يتعلق بالسحر ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالكهان ونحوهم كالعرافين والرمالين لمشابهة هؤلاء للسحرة، لأن كلا منهم يستخدم الجن لغرضه وإن اختلفوا من حيث الفعل، يعني أفعالهم تختلف لكن من حيث الوسيلة فهم على حد سواء. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي أن الكهانة لا تتم إلا بالشرك الأكبر والتقرب للجن بالعبادات ودعوى علم الغيب، وهذا مما ينافي أصل التوحيد، لأن التقرب إلى هؤلاء الجن بالعبادة وتصديقهم بدعوى الغيب كفر مخرج من الملة، لأنه ينافي التوحيد. وقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء. ما جاء أي من التغليظ والوعيد، يعني ما جاء في النصوص الشرعية من التغليظ والوعيد. يقول: في الكهان ونحوهم. الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا واستنادا على الاستعانة بالشياطين. وقيل إن الكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وقوله رحمه الله: في الكهان ونحوهم كالعرافين والمنجمين والرمالين وكل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق. فقوله ونحوهم شامل لكل من ادعى علم الغيب بأي طريق. يقول المؤلف رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أبهم هذه الزوجة وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقوله من أتى، من شرطية تفيد العموم، وقوله أتى الإتيان إلى الكهان ونحوهم قد يكون للشك في كذبهم أو أنه مصدق لهم أو يريد الأخذ والاقتباس منهم أو أن ينتفع بأقوالهم، كل هذه أغراض لمن أتى إلى الكاهن، فقد يأتي إليه مصدقا له وقد يأتي يريد الأخذ والاقتباس عنه، وقد يأتي للانتفاع بأقواله، وقد يأتي لاختباره وامتحانه وما أشبه ذلك مما يأتي. وقوله عرافا، العراف صيغة مبالغة من العارف، أو هي نسبة، يعني صيغة نسبة، أي من ينتسب إلى العرافة. والعراف قيل هو الذي يدعي معرفة الأمور، والذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فكلمة عراف يدخل فيها الكاهن والمنجم والرمال، وكل من يدعي علم الغيب بأي طريق، فكل من ادعى علم الغيب بأي طريق كان فهو ماذا؟ عراف. وهذا أعم. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: فسأله عن شيء، فسأله، السؤال مرتب على الإتيان، لأن الغالب أنه لا يأتي إلا ليسأله، وإن كان قد يأتي إليه من باب النظر والاختبار، يعني قد يذهب إلى هذا الكاهن أو هذا العراف لمجرد النظر فقط، وقد يذهب للسؤال، وقد يذهب للتعجيز كما سيأتي. وقوله فسأله عن شيء، شيء هنا نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم أو الإطلاق. فسأله عن شيء، وهي نكرة في سياق الشرط، من، فهل تفيد العموم أو تفيد الإطلاق؟ ها؟ سبق لنا هذا الكلام، سبق لنا في المنظومة قول شيخنا رحمه الله: منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، وللعموم إن يرد من بعد نهي نفي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام. وهذا إيش؟ من إيش؟ من الشرط. وعليه فقول عن شيء نكر في سياق الشرط فيفيد العموم. وقوله عليه الصلاة والسلام فصدقه، فسأله عن شيء فصدقه، هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم، وإنما هي في المسند، في المسند، بل في بعض نسخ المسند أيضا، فلعل هذه اللفظة التي ذكرها المؤلف قد وجدت في بعض نسخ صحيح مسلم، أو أن النسخة التي نقل منها المصنف رحمه الله يوجد فيها هذه اللفظة، لأنه قد يكون نقلها من كتاب، نقل من كتاب آخر لم ينقلها مباشرة من ماذا؟ الصحيح. أو أن عزو المؤلف إلى صحيح مسلم باعتبار أن أصل الحديث موجود في مسلم. وظاهر الحديث فصدقه، ظاهره أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره. أقول ظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره، ولكن هذا ليس على إطلاقه، وذلك أن إتيان العراف والكاهن ونحوه ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول أن يأتي إليهم إتيانا مجردا من غير تصديق ولا سؤال، يأتي إليهم إتيانا مجردا من غير تصديق لهم ولا سؤال، يذهب مجرد الفرجة والنظر، فهذا محرم، لما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوا الكهان. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. القسم الثاني أن يأتي إليهم ليسألهم سؤالا مجردا، يعني من غير تصديق، فهذا حرام أيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا. فأثبت عليه الصلاة والسلام العقوبة على إتيانه وسؤاله، ولا عقوبة إلا على فعل محرم، وعقوبتهم في هذه الحال لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن إذا أتى إلى الكاهن ونحوه وسأله ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. القسم الثالث أن يأتي إليهم ويسألهم ويصدقهم ويعتبر قولهم، يأتي إليهم ويسألهم ويصدقهم ويعتبر قولهم. فهذا قد اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله على قولين. القول الأول أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، يعني إذا أتى إلى الكاهن وسأله وصدقه قالوا هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه أكثر أئمة الدعوة، واختاره أيضا من المتأخرين شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين رحمهم الله. فقالوا إن من أتى الكاهن ونحوه فسأله وصدقه فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة. قالوا في توجيه قولهم، قالوا: لأن تصديق الكاهن في معرفة الغيب تكذيب لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فيكون مكذبا للقرآن، وتكذيب القرآن كفر مخرج من الملة، وعلى هذا فيكفر كفرا أكبر. القول الثاني أنه كفر أصغر، أن من أتى الكاهن ونحوه وسأله كفر، لكنه يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار الموفق ابن قدامة وابن القيم، واختاره أيضا صاحب الإنصاف المرداوي وغيرهم، ووجهوا قولهم أو استدلوا لقولهم بدليلين. أولا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولو كان المراد بالكفر، لو كان المراد بالكفر الكفر الأكبر، لم يحد عدم قبول صلاته 40 يوما، لأن الكافر لا تقبل له صلاة مطلقا. فقول لم تقبل له صلاة 40 يوما يدل على أن ما بعد 40 مقبولة، وإذا كانت مقبولة لم يخرج من الإسلام. واضح يا نافل؟ طيب، الدليل الثاني قالوا إن تصديق الكاهن، إن تصديق الكاهن إذا أتاه وسأل وصدق تصديقه فيه شبهة، لأن علم الغيب الذي ادعاه هذا الكاهن إنما جاءه عن طريق السماء، إنما جاءه من السماء عن طريق الجن التي تسترق السمع. فيكون هذا الكاهن قد نقل خبر الجن ولم يدعي الغيب وإنما نقل خبر الجن، وقد يكون هذا الخبر صحيحا وقد يكون كذبا، ولكن المقصود أن هذه شبهة ولا يمكن أن نخرج الإنسان من الإسلام، وهناك شبهة يمكن أن يستند إليها. هذا دليل من قال إنه لا يكفر كفرا أكبر، وإنما المراد بالكفر الكفر الأصغر، ولكن القول الأول أظهر لوجهين. الوجه الأول أن إطلاق اسم الكفر في الكتاب والسنة ينصرف إلى الكفر الأكبر إلا بدليل، إذا قيل كفر فالمراد الكفر المخرج من الملة إلا أن يدل الدليل على عدم كفره. الوجه الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا في من أتى الكاهن وسأله من غير تصديق له، بدليل أن رواية مسلم ليس فيها فصدقه، بل هذه اللفظة فصدقه في ثبوتها نظر، لأنها لا توجد في جميع نسخ مسند الإمام أحمد. وأما من أتى الكاهن وصدقه وسأله وصدقه فهذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث. فنقول من أتى الكاهن وسأله من غير تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن أتاه وسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ووجه كفره ما تقدم أن فيه تكذيبا لقوله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب، القسم الرابع من أقسام إتيان الكهان ونحوهم أن يأتي إليهم ليختبرهم ويمتحنهم هل هم صادقون أو لا، فهذا جائز لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال له ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال له عليه الصلاة والسلام ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال فإني قد خبأت لك خبيئا، يعني أضمرت بنفسي. فقال ابن صياد الدخ، والدخ بضم الدال وفتحها يعني الدخان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان الشياطين. هو قال ما خبأت لك، وخبأ كلمة إيش؟ الدخان. فقال الدخ، لم يستطع أن يتمها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا سأله لأجل أن إيش؟ يختبره ويمتحنه. فيكون وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره، فأخبره به، لكن أخبره به لا على وجه الحقيقة. القسم الخامس من أقسام إتيان الكهان ونحوهم أن يأتي إليهم ويسألهم ليظهر عجزهم وضعفهم وكذبهم، فهذا أمر مطلوب بل قد يكون واجبا، لأن إبطال الباطل وإظهار الحق أمر واجب. فتبين بهذا أن إتيان الكهان ونحوهم ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول أن يأتي إتيانا مجردا، يتفرج، يقول بروح أشوف الكهان كيف يسوون كيف يعملون، فرجة فقط، فهذا حرام حتى لو كان هذا قصده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاوية فلا تأتوا الكهان، ولأنه أيضا ولا سيما إذا كان ممن يقتدى به قد يغتر به، يغتر بذهابه فيتأسى به ويقتدى به، ولأن فيه تشجيعا أيضا لهؤلاء الكهان. طيب القسم الثاني، القسم الثاني أن يأتي ويسأل سؤال مجرد، نعم أن يأتي إليهم ويسألهم سؤالا مجردا من غير تصديق فيقول ما كذا ما كذا، فهذا محرم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله. وفي صحيح مسلم ليس فيه لفظة إيش فصدقه، وعقوبته أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. الثالث نعم أن يأتي إليهم ويسألهم ويصدقهم ويعتبر قولهم. طيب قولنا أن يأتي إليهم ويصدقهم قد لا يلزم، يعني في الزمن السابق يلزم من السؤال الاتيان، لكن في وقتنا الحاضر قد لا يأتي إليهم، يأتي إليه قد يتصل تلفون، لكن هذا اتيان معنوي في الواقع في حكم الاتيان، يعني لا يلزم من اتيان الذهاب لا، فكونه مثلا يرفع يتصل بهم اتصالا هاتفيا نقول هذا اتيان. طيب وش الحكم في هذا؟ إذا أتى إليهم وسألهم وصدقهم ففي خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ووجه كفره أي أن فيه أن تصديقه بما يقول فيه تكذيب للقرآن في قوله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب القول الثاني أنه لا يكفر، وأن المراد بالكفر الكفر الأصغر، كل أصغر. ما حجتهم؟ يعني قالوا المراد بالكفر كفر أصغر، احتجوا بأمرين. نعم زيد. نعم. ففيه شبهة. أن تصديقه فيه شبهة، فيه شبهة، لأن العراف حينما يخبر أو الكاهن حينما يخبر عن المغيبات هو في الواقع لم يخترع ذلك من نفسه، وإنما نقل خبر الجن الذين استرقوا السمع، ففي شبهة، فيه شبهة. طيب والدليل الثاني وهو أقوى. نعم. لم يحد القبول، لم يحد عدم القبول بأربعين، يعني مفهوم لم تقبل له صلاة 40 يوما أنه بعد 40 تكون مقبولة، ومن المعلوم أن الكافر لا تقبل له ولو بعد 100 يوم أو 1000 يوم. نعم قلنا أن القول الأول أظهر وأرجح لوجهين. الوجه الأول يا محمد، القول الأول أن المراد كفر يعني كفرا أكبر أرجح، أي أن لفظ أن اسم الكفر إذا أطلق في الكتاب والسنة فإنه ينصرف إلى الكفر الأكبر إلا بدليل. طيب وجه الثانية، نعم الوجه الثاني يقول بالجمع بين الأحاديث، وأن قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما فيما إذا سأله سؤالا مجردا، وأن قوله فقد كفر فيما إذا سأله وصدقه، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث. طيب القسم الرابع ناصر، نعم فلم يستطيع ولم يستطع أي إيش أي عدو الله من عندك أي ها فلن تعدو أو كما قال كده أو كما قال. طيب القسم الخامس أحمد. نعم أن يأتي إليهم ويسألهم ليظهر عجزهم وكذبهم، فهذا إيش أمر مطلوب، بل قد يكون واجبا لأن إحقاق الحق وإبطال الباطل أمر واجب. وقوله عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما، القبول هو تلقي الشيء والرضا به، القبول تلقي الشيء والرضا به، ومنه القبول في البيع، فالقبول في البيع بمعنى أن يتلقى هذا المبيع وأن يرضى به. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، اعلم أن نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المراد به نفي الصحة، يعني أن يكون نفيا للصحة، فمعنى لم تقبل يعني لا تصح، وذلك يعني وضابط ذلك فيما إذا كان النفي لفوات شرط أو وجود مانع، فمتى كان نفي القبول لفوات شرط من الشروط أو وجود مانع من الموانع فإن نفي القبول يكون نفيا للصحة. مثال فوات الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمعنى لا يقبل يعني أنها لا تصح. ومثال آخر قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فنفي القبول هنا لفقد شرط فيكون نفيا للصحة. مثال النفي لوجود المانع قوله عز وجل عن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فذكر سبحانه وتعالى أن المانع من قبول نفقاتهم هو الكفر. إذن نفي القبول هنا هل هو لفقد شرط أو لوجود مانع؟ نقول لوجود مانع. القسم الثاني من أقسام نفي القبول أن يكون نفيا للقبول التام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة، وقد يراد به حينئذ أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان وتسقطها، بمعنى أن يكون وزر السيئة موازيا لأجر تلك الحسنة فيسقط ثواب ذلك العمل أو أجر ذلك العمل ولا يكون فيه أجر، وإذا لم يكن فيه أجر صار كأنه غير مقبول، بمعنى إنسان مثلا عمل حسنة وعمل سيئة فهذه السيئة التي عملها إيش تسقط ثواب الحسنة في الميزان، بل قد تكون أعلى منها فتسقطها، وحينئذ تكون تلك الحسنة يكون ذلك العمل عمل ليس فيه ثواب، وحينئذ يصح أن يوصف بماذا؟ بأنه غير مقبول. وإن كانت العبادة مجزئة بحيث يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة، ومن أمثلة ذلك هذا الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهنا مسألة وهي قوله في شرب الخمر من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، هناك من الناس من ابتلاه الله عز وجل بشرب الخمر، فهل مثلا نقول إنه يدع الصلاة أو يقضي الصلاة؟ لا، نقول يجب أن يصلي، لكن هذه الصلاة وإن كانت تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب إلا أنها صلاة ليس فيها ثواب، ليس فيها ثواب. وليس معنى ذلك أنه إذا كانت غير مقبولة يقول إذن لا أصلي، يقول أنت مخاطب ومطالب بفعل الصلاة، لكن إذا فعلت الصلاة فصلاتك مجزئة فقط، مجزئة وصحيحة، لأن الصحيح عند الأصوليين ما ترتبت آثار فعله عليه بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، يسقط به الطلب. طيب هل يقضيها، هل يقضي تلك الصلوات؟ نقول لا، لا يقضيها ولا يشرع قضاؤها أيضا، لأنه لو قدر أنه تاب وأراد القضاء نقول الآن أنت أخرت الصلاة بغير عذر شرعي، فالحاصل أن من شرب الخمر نقول لا تقبل له صلاة 40 يوما، وليس معنى لا تقبل الصلاة أنه يدع الصلاة أو أنه يقضيها، لا، هو يفعلها، يفعلها ويصليها، وهذه الصلاة مجزئة لكنها صلاة ليس فيها ثواب. وقوله عليه الصلاة والسلام 40 يوما، 40 يوما، إن قيل ما الحكمة من التقييد بالأربعين؟ لما لم يقل 50 يوما، 30 يوما وما أشبه ذلك؟ فالجواب أن مثل هذا من الأحكام التعبدية التي لا يعقل معناها، وغالب الأعداد والمقادير التي ترد في الشرع غالبها مما لا يعقل، لا يعقل معناها. طيب مناسبة الحديث للباب أن إتيان الكهان ونحوهم وتصديقهم مناف لأصل التوحيد، أن إتيان الكهان ونحوهم وتصديقهم مناف لأصل التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كانت هذه حال السائل فحال المسؤول أسوأ وأشر وأعظم. إذا كان هذا الوعيد في من أتى في حال السائل فكيف بالمسؤول؟ يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم الذهاب إلى الكهان ونحوهم وسؤالهم عن المغيبات، تحريم الذهاب إلى الكهان ونحوهم وسؤالهم عن المغيبات، بل إنه يحرم الذهاب حتى ولو لم يسألهم كما تقدم. وفيه أيضا دليل على تحريم الكهانة وأنها من كبائر الذنوب، ووجه كونها من الكبائر أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها عقوبة خاصة، وهي لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الثاني فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي هذا الحديث أيضا فائدة مهمة جدا، وهي شؤم المعاصي، شؤم المعاصي، وأن الإنسان قد يحرم ثواب الطاعة عقوبة له على فعل المعصية، قد يحرم الإنسان من ثواب الطاعة عقوبة له بسبب فعل المعصية. فالمعاصي قد تكون سببا لحرمان ثواب الطاعة، وقد تكون سببا أيضا لحرمان الطاعة. فالأول أن تكون المعاصي، أن تكون المعاصي سببا لحرمان ثواب الطاعة، بمعنى أن هذه السيئات التي يفعلها تكون في مقابل هذه الحسنات فتسقطها، فتسقطها. والثاني أن تكون أيضا المعاصي سببا في حرمان الطاعة، بحيث أن هذه المعاصي تصده عن سبيل الله عز وجل، وتصرفه عنه، وتضيع أوقاته. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالمعاصي شؤمه عظيم، بل قد تكون أيضا المعاصي سببا لتحريم، لأن يحرم على الإنسان ما أحل الله عز وجل له. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وهذا التحريم، تحريم يعني تحريم ما أحل الله، في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هل نقول إن هذا التحريم قد زال وانتهى لأنه وقت التشريع، أو نقول إنه باق ولكن قد يحرم تحريما معنويا؟ فالإنسان قد تكون المعاصي سببا لأن يحرم ما أحل الله له تحريما شرعيا، وقد يحرم منها تحريما حسيا معنويا، وذلك بأن يصاب بمرض ولا يتمكن من التلذذ بهذه الطيبات، فيصاب يبتليه الله عز وجل بسبب هذه المعاصي بمرض، وحينئذ لا يمتنع عليه أن يأكل الطيبات. واضح؟ هنا حرمت عليه شرعا أو قدرا؟ قدرا. فعلى هذا نقول التحريم بسبب المعاصي قد يكون تحريما شرعيا وفي وقتنا الحاضر لا يمكن، وقد يكون تحريما قدريا، لأن الشرع قد ثبت ولا يمكن أن ينقلب المحرم المحرمات إلى محللات ولا المحللات إلى محرمات، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لكن قد يكون التحريم هنا من باب التحريم القدري بأن يبتليه الله عز وجل بسبب هذه الذنوب والمعاصي بأمراض وأوبئة تجعله يمتنع من الانتفاع والتلذذ بهذه الطيبات. نعم. نعم. كيف؟ في هذا الحديث لا، ليست موجود، ليست في صحيح مسلم. في صحتها نظر، في ثبوتها نظر.